بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في الآية 67 من سورة الأنفال، يقول جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل، ومما جاء فيه قال أبو زميل قال ابن عباس: لما أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر 70 من المشركين، استشار أصحابه، استشار أبا بكر وعمر في شأنهم، فقال عمر رضي الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تفاديهم فنأخذ أموالا نتقوى بها عليهم، ولعل الله عز وجل أن يهديهم. ثم قال عمر رضي الله عنه: لا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تقتلهم يا رسول الله، فتمكن عليا من عقيل وتمكنني من فلان نسيبا له، حتى ننكل بهم من وراءهم، وحتى لا يعود الناس لمثل فعلهم. فاشتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول أبي بكر وقال: فادوهم. ثم أخذوا الفدية منهم، أو أمرهم بأن يأخذوا الفدية. قال: فلما كان من الغد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه عرض علي عذاب أصحابك فيما عرضوا علي من أخذ الفدية أدنى من هذه الشجرة. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، هذا هو سبب نزول هذه الآيات، أنها نزلت بسبب أخذ الفداء أو الفدية من أسرى كفار قريش، ولكن الله عز وجل بعد ذلك رخص في أخذ الفدية وأحل الله ذلك لنبيه ولأمته من بعد ذلك. يقول الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قال بعض المفسرين: ما كان لنبي، أي ما ينبغي وما يصلح أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال الطبري: ما كان لنبي أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء ولا المن. وهذا كان في أول الأمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، والأسرى جمع أسير، وهو من يؤخذ من رجال العدو عنوة، والأصل في الأسر الحبس، والمراد به من يؤخذ من رجال الكفار عند قتالهم، يؤخذ عنوة بالقوة ويأسره المسلمون. قال جل وعلا: حتى يثخن في الأرض. الأصل في الإثخان هو الشدة والغلظة في الأذى. الأصل فيه أنه الشدة والغلظة في الأذى. يقال أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا اشتد عليه. والمراد هنا حتى يثخن في الأرض، أي حتى يتمكن سلطانه في الأرض وتكون القوة والغلبة له على أعدائه. حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. العرض هو المتاع، عرض الدنيا أي تريدون عرض الدنيا أي متاع الدنيا، تريدون أن تفادوهم حتى تأخذوا مالا. فالعرض هنا هو المتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فليس الغنى أن يكثر أموالك ومتاعك، وإنما الغنى غنى النفس، أن تكون غنيا بنفسك. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة جل وعلا، يريد الآخرة ويريد لكم ثواب الآخرة وما أعده لكم من النعيم في جهاد أعدائه وأعداء دينه. ثم قال: والله عزيز حكيم جل وعلا. فهو العزيز الذي لا يذل من لاذ بجنابه جل وعلا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وأقداره وأحكامه، فهي صادرة عن حكمة عظيمة تضع كل شيء موضعه. وهذا يتضمن طمأنة النفوس والقلوب باللجوء إلى الله جل وعلا واللياذي به، فإنه العزيز الذي لا يذل من لاذ به، وهو الحكيم في كل ما شرع وقدر، يضع كل شيء موضعه. ثم قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا، يقول أهل اللغة، هي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. والممتنع مع لولا هو الثاني، والثاني قطعا من مما يرد معها. فهنا يقول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم. فهنا امتنع مس العذاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجود كتاب سبق من الله جل وعلا في أنه يحل ويبيح لهم الغنائم ويحل لهم الفدية، فهي حرف امتناع لوجود. لولا كتاب من الله سبق، قيل هذا الكتاب هو ما كتبه الله جل وعلا أنه لا يعذب أهل بدر، وأن أهل البدر قد غفر لهم، كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال هذا بعض المفسرين. والصواب أن المراد بهذا الكتاب هو ما سبق في قضاء الله وقدره وفي اللوح المحفوظ أنه يحل الفداء والغنيمة لهذه الأمة، سبق هذا الكتاب. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها: أحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد من قبلي. وكان كما ثبت عن ابن عباس أن الأمم التي قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غنموا غنيمة في الحرب يجمعون كل ما غنموه ويجمعونه على بعضه، ثم إذا لم يكن هناك غلول نزلت نار بيضاء من السماء فتحرق الغنيمة، فتحرق هذا المال. وهذا سنده صحيح إلى ابن عباس. وإن كان هناك غلول لا تنزل النار، دل على هذا أيضا ما في البخاري وغيره أن موسى لما غنم هو وقومه مالا جمعوا هذا المال فلم تنزل النار لتأكله، فقال موسى فيكم غلول فيكم غلول، وجعل عن كل قوم أو كل سبط عريف أمير ينوب عنهم، فصافحوا موسى واحدا واحدا، فلما صافحه الذي في قومه الغلول لصقت يده بيد موسى فقال موسى فيكم الغلول، فجاء رجل من القوم يحمل رأس بقرة من ذهب فأنزله في الغنيمة أو في المال، فنزلت من السماء نار فأحرقته. إذن كانت الغنائم حرام على الأمم السابقة وعلى أنبيائهم، وأحل الله جل وعلا الغنائم لهذه الأمة تكرمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولهذا الغنيمة من أطيب المكاسب وأحسنها. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي كفافا وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهذا من أطيب المكاسب بفضل الله جل وعلا وجوده وكرمه. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ ومما سبق في علمه أنه يحل لهذه الأمة الغنائم والفداء، ولهذا قال في هذه الآية لولا كتاب من الله سبق، وهما كتبه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ بحل الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لأصابكم فيما أخذتم من الفداء من الأسرى أسرى كفار قريش لمسكم عذاب عظيم من الله سبحانه وتعالى، لكنه رحم عباده وأحل لهم أخذ الغنيمة وأخذ الفداء. ولهذا قال أهل العلم إن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وأسروا منهم أسرى فإن الإمام مخير فيهم بين أمور ثلاثة، إما أن يمن عليهم جميعا ويطلقهم بدون فدية إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وأهله، وإما أن يفاديهم ويطالبهم بالفدية، وإما أن يطلق بهم، وهذا أمر رابع، أي يجعلهم فداء لأسرى من المسلمين عند الكفار. إذا كان الكفار قد أسروا بعض المسلمين يمكن أن يجعل الإمام إطلاق هؤلاء الأسرى من المشركين مقابل أولئك من المسلمين، يطلق الكفار ما لديهم من المسلمين ويطلق مقابلهم الكفار الذين أسرهم المسلمون، وبين القتل وبين أن يقتلهم أو يضرب عليهم الرق. فالإمام مخير بين هذه الأمور، إما أن يمن عليهم وإما أن يقتلهم وإما أن يفاديهم سواء بمال أو بأسرى من المسلمين، وإما أن يضرب الرق عليهم فيصبحوا عبيدا مماليك للمسلمين. واستقر الأمر على هذا، وهذه الآية محكمة لم تنسخ، ومن قال بنسخ هذه الآيات فهو قول ضعيف، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوله وما كان لنبي أن يكون له أسرى منسوخة بقوله فإما منا بعد وإما فداء، ولكن رده العلماء ومنهم النحاس بأنه ليس ثم ناسخ ولا منسوخ، بل الآية محكمة، كلتا الآيتين أو كلتا الآيات محكمة. فالله عز وجل قال لنبيه ما كان له أن يكون له أسرى لكن أذن له بالغنيمة وبالأسر، ثم بعد ذلك خيره فيما يفعل في هؤلاء الأسرى على ضوء ما سبق ذكره. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، مما غنمتم، وهذا دليل أن هذا من الغنيمة، من المغنم الذي يأخذه المسلمون، فإذا أسروا أسرى يفادوهم ويأخذون ما يفادونهم به من المال، وهذا حلال طيب. وهذا بيان ما بعده بيان من الله جل وعلا في بيان أن ما يؤخذ من الكفار عن طريق القتال أنه من أحل الحلال ومن أطيب الحلال ومن أحسن الحلال. ثم قال: واتقوا الله إن الله غفور رحيم. واتقوا الله، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد أمر الله بها كثيرا في كتابه وكررها، لأنها ملاك الأمر وعليها مدار السعادة، ووصى الله بها الخلق أجمعين المتقدمين والمتأخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعرفها طلق بن حبيب بأن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى. ولخص بعض أهل العلم دلالتها بأنها هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال ثم ذيل الآية بقوله: إن الله غفور رحيم. فاتقوه جل وعلا، فهو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يرحم الخلق، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهو الغفور الذي يغفر الذنب ويستره ويكفره عن عباده إذا تابوا إليه وأنابوا. واتقوه جل وعلا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا أيها النبي، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان عظم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى ما ناداه باسمه في كتاب الله عز وجل، وإنما ناداه بوصفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يناده باسمه. وهذا تعليم للعباد، هذا من رفعة الله عز وجل لنبيه، وتعليم للعباد أي يعظموه وأن يجلوه وأن يوقروه صلى الله عليه وآله وسلم, ولا ينادوه باسمه المجرد. ولهذا لو تأملنا في القرآن لوجدنا أن الله جل وعلا قد نادى نوحا وآدم وموسى وغيرهم من الأنبياء, ناداهم بأسمائهم, لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله باسمه, وهذا من يعني تعظيمه وتوقيره وإجلاله. فينبغي المؤمن أن يكون له في ذلك أسوة حسنة, فينادى بوصف النبوة وبوصف الرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا ينبغي لمن يفسر القرآن إذا جاء عند مثل هذه الآيات أن يقول مثل ذلك, ينادي الله عز وجل نبيه فيقول يا نبينا أو يا رسولنا, بخلاف ما درج عليه بعض المفسرين يقول يقول الله عز وجل لنبيه يا محمد. ولا شك أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم, لكن الأولى أن يتأدب الإنسان بأدب القرآن. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى, وهم أسارى بدر من الكفار وكانوا 70 رجلا, لأن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه وأصحابه يوم بدر على الكفار, فقتلوا من كفار قريش 70 رجلا وأسروا 70. فقال الله عز وجل بعد أن أحل وأباح لنبيه وأصحابه أن يأخذوا الفداء وأن يأخذوا منهم المال, قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. قل لهؤلاء الأسرى, وكان من بينهم العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسروا من أسروا أو قبل أن تبدأ المعركة قال لأصحابه إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها, لا حاجة لهم في قتالنا, فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله, ومن لقي أبا البختري ابن هشام ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله, ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله, فإنه إنما أخرج مستكرها. وذكر الحديث. ولكن أيضا لما أسر العباس كما أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأثار في ذلك, جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله إنما أخرجت إنما أنا مسلم قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد أسلمت فهذا بينك وبين الله, وأما ظاهر أمرك فأنت معهم علينا, فافدي نفسك وافدي عقيل. وذكر رجلا آخر فافتدى العباس 100 أوقية من ذهب عنه وعن عقيل ابن أبي طالب وعن رجل آخر من بني هاشم, وافتدوا الأسرى بأموال انتفع بها المسلمون. ولكن مع ذلك أمر الله نبيه أن يقول لهم, يخاطب هؤلاء الأسرى, إن يعلم الله في قلوبكم خيرا, قال ابن جرير خيرا أي إسلاما, يعلم الله في قلوبكم الإسلام وحب الإسلام والدخول في الإسلام يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال الشوكاني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا قال أي من حسن إيمان وصلاح نية وخلوص طوية يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء, أي يعوضكم في هذه الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع. وقد ثبت عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول قد أخذ مني 100 أوقية وعوضني الله 100 عبد كل واحد منهم في يده مال يضارب به أو يتاجر به, عوضني الله في الدنيا وإني لأرجو الآخرة. يعني ما وعد الله عز وجل به من المغفرة، مغفرة الذنوب، وهو كذلك إن شاء الله، لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه مال من البحرين، وهو أكثر مال ورد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه في حياته، فصب بين يديه من الذهب، فحان وقت الصلاة فقام وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الصلاة وصلى. ها انظروا في ننظر في أنفسنا، لو واحد عنده ذهب يتركه هكذا مكشوف ويذهب للمسجد، ولا يقول أنا عذر معذور عندي مال أخشى على مالي؟ انظروا، يقول ذهب ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة دعا الناس، فجاء العباس فقال يا رسول الله أريد فداء ما دفعته فدية لكم، فقال خذ، فجاء بثوبه فجعل يحث فيه من الذهب، ثم قام ليحمله ذهب ليقوم به فما استطاع لأنه ثقيل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويضحك، فقال يا رسول الله مر أحدا يعينني على هذا، قال النبي لا، فأنزل شيئا منه ثم ناء به فما استطاع، قال يا رسول الله ساعدني إذن أنت احمله عليه، قال لا، ثم أسقط شيئا منه ثم حمله فذهب، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بصره حتى غاب عنه متعجبا من حرصه على أخذ المال. قال فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام من مجلسه ذلك وفي المكان دينار واحد أو درهم واحد، وزعه كله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أكثر مال جاءه، مال البحرين. فالحصن الله عوض الأسرى الذين دخلوا في دين الإسلام، عوضهم الله في هذه الدنيا خيرا، خيرا مما أخذ منهم من المال عن طريق الغنائم أو الأموال التي تجبى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الدنيا، ومن صدق إيمانه كذلك عوضه في الآخرة مغفرة الذنب، وهذا فضل الله جل وعلا على عباده، وهذا أيضا بركة هذا الدين، فإن من دخله حصل له خير الدنيا والآخرة، وعوضه الله عما كان فيه قبل إسلامه إذا دخل في هذا الدين العظيم، ولو لم يأته إلا الإيمان والطمأنينة والراحة في هذه الدنيا والنجاة من النار ودخول الجنة في الآخرة لكفى بذلك فضلا، وكفى بذلك حافزا يحفز المرء على الدخول في دين الإسلام. قال جل وعلا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من المال أخذ منهم فدية فيؤتيهم الله عز وجل إذا دخلوا في الإسلام وصدقوا، يعطيهم خيرا مما أخذ مما أخذ منهم، وقد حصل ذلك لمن آمن، ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا أعظم المكاسب، أن يغفر الله عز وجل تلك السيئات التي مضت، ومنها أن هؤلاء الأسرى جاءوا يحادون الله ورسوله، وجاءوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكثرون سواد الكفار، فإذا تابوا وصدقوا تاب الله عليهم وغفر لهم ما كان من ذلك. قال والله غفور رحيم، ختم الآية بهذين الوصفين العظيمين اللذين يدلان على تحقق المغفرة، فيغفر لكم لأنه هو الغفور الذي يغفر الذنب، ولأنه هو الرحيم الذي يرحم الخلق، فمن رحمته أن هداكم للإيمان ووفقكم للدخول في دين الله، ثم غفر لكم ذنوبكم وما سلف ومضى منها. ثم قال جل وعلا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يعني إن يريدوا هؤلاء الأسرى فيما يظهرون لك من الأقوال يريدون خيانتك، غير صادقين أنهم آمنوا وأنهم صدقوا في إيمانهم، وإنما يريدون التخلص منك، فقد أمكن الله منهم قبل ذلك، لما جاءوا مع كفار قريش أمكن الله منهم وسلطك عليهم، فإن كانوا فيما يظهرون من الإسلام إنما هم يريدون خيانتك وغير صادقين فيما يقولون، فكما أمكن الله منهم في المرة الأولى يمكنك منهم المرة الثانية. وهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على تصديقهم فيما قالوا وأخذهم بظواهرهم، وإن كانوا قد كذبوا أو لم يصدقوا فلا لوم عليك ولا عتب، فإن الله عليهم قدير، فكما أمكن منهم أول مرة كذلك إن كانوا لم يصدقوك هذه المرة يمكنك منهم ويسلطك عليهم. فالحاصل أن هذا تأييد وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله من المفادات، ومن أيضا قبول قولهم وأخذهم بظواهرهم. قال جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وذلك يوم بدر بالأسر والتمكين منهم، والله عليم حكيم جل وعلا، عليم قد أحاط علمه بكل شيء. فهذه الأحكام التي شرعها لكم إنما هي بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء، وبناء على حكمته جل وعلا، فهو يضع كل شيء موضعه، وفي ذلك طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: هذا حكم الله فاطمئن له، فإنه بناء على علم العليم الذي علم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، وبناء على حكمته جل وعلا التي تضع كل شيء موضعه. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أصناف المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم قسمان: المهاجرون والأنصار، وأنهم قسمان المهاجرون والأنصار. فبدأ بذكر المهاجرين لأن المهاجرين أفضل، والهجرة أفضل من النصرة، فقال: إن الذين آمنوا، هذا هو الشرط الأول، أي صدقوا عن إقرار، آمنوا أي صدقوا وأقروا بهذا الدين، بالإيمان بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به، وهاجروا، والهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله ونصرة لدين الله عز وجل. فهم جمعوا بين الإيمان وهو التصديق عن إقرار، وكذلك أيضا هجروا، تركوا مكة بلدهم التي كانوا فيها مهاجرين إلى المدينة نصرة لله ورسوله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أيضا جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله جل وعلا، قاتلوا الكفار الذين لا عهد لهم، وأيضا قاموا بذلك وقاموا أيضا مع قتالهم بأنفسهم وتعريضهم أنفسهم للاستشهاد في سبيل الله، كذلك أيضا أنفقوا أموالهم في سبيل الله عز وجل، فهذا بأفضل المنازل. ولهذا أفضل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار، لا شك في هذا، ولهذا الهجرة شأنها عظيم عند الله عز وجل، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، إلى أن تخرج الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وجاء في الحديث أيضا: لا تنقطع الهجرة حتى تخرج الشمس من مغربها. فلا تزال الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قائمة إلى زمننا هذا، إلى أن يأذن الله عز وجل بقرب قيام الساعة، فلا تزال الهجرة قائمة. فمن ضيق عليه في بلد، ضيق عليه في دينه، ومنع من أداء شعائر دينه، فإن عليه أن يخرج وأن يسيح في أرض الله، وسيجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سيجد أمكنة واسعة يسكن فيها، وسيجد سعة في رزقه أيضا وسعة في دينه، فهي لا تزال باقية. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم قديم وحديثا. وأما من قال بانتهاء الهجرة بسبب أو احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإن قوله هذا غير صحيح. والعلماء بيّنوا أن معنى قوله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت بلدا إسلاميا، وفي هذا علم من أعلام النبوة، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون من مكة هجرة بعد فتحها في السنة الثامنة، لن يكون من هجرة بعد ذلك. وهذا علم من أعلام النبوة، حيث أن الله أطلع نبيه أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، لا هجرة منها أبدا، لأنها لن تكون دار كفر حتى يهاجر منها، بل ستبقى بلدا إسلاميا. هذا معنى الحديث لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار هجرة. ولكن عليكم يا أهل مكة الجهاد والنية، الجهاد في سبيل الله ونية فعل الخير والعمل الصالح، وإلا فإن الهجرة باقية، فمتى ما ضيق على الإنسان ولم يستطع أن يعبد ربه أو لا يستطيع يؤدي شعائر دينه، فإنه يجب عليه أن يهاجر وأن يفر بدينه حتى يعبد الله ويجد سعة في دينه وفي رزقه ومتسعا من الأرض. بل حتى لو أنه لو لم يستطع أن يذهب إلى أن يهاجر إلى بلد إسلامي، له أن يخرج إلى أي بلد ولو كانت كافرة، بشرط أن يكون يأمن على دينه ويستطيع يؤدي شعائر دينه ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا قيد مهم لا بد منه، وهو أن يكون الجهاد والهجرة كل ذلك في سبيل الله، يعني ابتغاء مرضات الله في الطريق الموصل إلى الله، يبتغون بذلك وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد أن يكون الحامل للمسلم على الهجرة هو ابتغاء وجه الله، ويكون في سبيل الله في الطريق الموصلة إلى الله وفي رضا الله جل وعلا، وإلا إذا كان لغير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: والذين آووا ونصروا، وهؤلاء هم الأنصار، آووا إخوانهم المهاجرين، آووهم إليهم واستقبلوهم وتنازلوا لهم عن شيء من أموالهم، وذلك حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل رجل من أنصار أخا من المهاجرين، فشاطروهم الأموال وأحسنوا إليهم غاية الإحسان. فهؤلاء آووا المهاجرين لما جاءوا إليهم وإلى بلادهم، وأيضا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا المهاجرين وقاموا معهم بالجهاد والدفاع وقتال الأعداء. فهؤلاء قاموا بإيواء المهاجرين المحتاجين، وأيضا قاموا بنصرة الدين وبنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأنصار. فهذا فضل الله يمن به على من يشاء من عباده، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأولون، إما مهاجرون وإما أنصار. والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة في سبيل الله، والأنصار هم الذين هم أهل المدينة الذين دخلوا في الدين وآووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله. قال جل وعلا: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. قال ابن جرير: أولئك بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم أنصار بعض وأعوان على من سواهم، بعضهم من بعض يعني أعوان، يعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا على من سواهم. ودليل على اللحمة وعلى الأخوة وعلى القرب وقوة العلاقة بين المهاجرين والأنصار. ويقول ابن كثير رحمه الله: أولئك بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. إذن هذا دليل على أن أخوة الإيمان فوق كل شيء، وأنها في الحقيقة هي اللحمة وهي العلاقة العظيمة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا في أول الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، فصار الأنصاري إذا مات المهاجر يرثه دون قرابته، وكذلك كان المهاجري يرث أخاه الذي آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم دون ورثته. ثم نسخ ذلك بعد ذلك بآية الفرائض: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد ثبت هذا أنه كان في أول الأمر يتوارث الأنصار والمهاجرون بهذه المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، ثم نسخ بعد ذلك لما أنزل الله الفرائض، وصار أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال جل وعلا: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولايتهم، قال الطبري ما لكم من نصرتهم وميراثهم، يعني ليس لكم أن تتولوهم الذين آمنوا ولم يهاجروا. وصار فبين الله عز وجل أن الناس أو أن الصحابة أقسام، فمنهم المهاجرون ومنهم الأنصار ومنهم الذين آمنوا ولكن لم يهاجروا كأعراب المسلمين، كما جاء في الحديث الذي هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا أرسل رسولا لجهاد أعداء الله قال: خيرهم بين ثلاثة أمور، فأي واحدة أجابوا فدعهم، فقال: أمرهم أن يدخلوا في الإسلام، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، أمرهم بالهجرة، فإن أبوا فيكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إذا أرادوا أن يبقوا. وهؤلاء هم الذين بقوا، الذين آمنوا ولكنهم ما هاجروا، آمنوا وبقوا مع أموالهم. قال الله جل وعلا لنبيه: ما لكم من ولايتهم من شيء، من نصرتهم وميراثهم، لأنهم لم يهاجروا إليكم. ثم قال جل وعلا: حتى يهاجروا، يعني ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله، يخرجوا من أماكنهم ويهاجروا إلى دار الإيمان، إلى المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة. قال جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن هؤلاء الذين آمنوا وإن كانوا لم يهاجروا، إذا استنصروكم وطلبوا منكم النصرة على قتال من قاتلهم، فإن عليكم أن تقوموا بنصرتهم، فعليكم النصر، أي انصروهم ودافعوا عنهم وأعينوهم، ما دام أنهم من المؤمنين ممن آمن، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا إذا كان الذي قاتلهم من الكفار بينكم وبينه عهد وميثاق، ففوا بعهده وميثاقه ولا تقاتلوه. وأما إذا لم يكن بينكم وبين عدو هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا عدو لا عهد بينكم وبينه ولا ميثاق، فانصروا إخوانكم وقاتلوا هؤلاء الكفار. وأما إذا كان عهد فلا تقاتلوهم وفاء بالعهد. والدليل على احترام الإسلام للعهود والمواثيق والذمم ووجوب الوفاء بها، قال جل وعلا: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ذيل أو ختم هذه الآية بإخباره جل وعلا أنه بكل ما يعمله الخلق ومنه ما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما يعملهم ويعمله جميع الناس في ذلك الزمان بصير يبصره ويراه وقد أحاط به علما. وهذا يتضمن الترغيب لمن التزم أمر الله، فإن الله بصير بعمله وسيجازيه على عمله ويثيبه خير الجزاء. وفيه ترهيب وتهديد لمن عصى الله وأساء العمل، فإن الله بصير بعمله لا يخفى عليه منه شيء وسيعاقبه عليه حينما يلقاه. وقوله جل وعلا ما لكم من ولايتهم من شيء، هذه قراءة الجمهور بفتح اللام ما لكم من ولايتهم، وقرأ حمزة بكسر اللام ما لكم من ولايتهم، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين، فإنهما لغتان يقال ولاية وولاية، كما في كلمة الدلالة يقال دلالة ودلالة، وإن كانت الدلالة مثلثة، مثلثة الدال، دلالة ودلالة ودلالة، لكن القصد أنه لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، فهما لغتان في هذه الكلمة. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول ابن كثير، وهذا يعني من ذكر المناسبات، ابن كثير رحمه الله يتعرض لذكر المناسبات بين الآيات أحيانا، فمن ذلك قوله هنا لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، يعني في هذه الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم احتج ابن كثير فيما رواه الحاكم في مستدركه، بل هو في الصحيحين، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وجاء أيضا في المسند والسنن لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني ملتين مفترقتين لا يتوارثون، وبعض الروايات لا يتوارث أهل ملتين شيئا. وعند الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذن أولياء بعض يتولى بعضهم بعضا، ولا يجوز للمؤمنين أن يتولوا الكافرين ولا أن يناصروهم ولا أن يتخذوهم أصدقاء وأولياء يحبونهم يميلون إليهم ينصرونهم، لا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الكافر يوالي الكافر، وأما المؤمن بالله جل وعلا فكيف يوالي عدو الله الذي كفر بالله وسب الله سب رسوله وقاتل رسوله ولم يدخل في دين الإسلام، كيف يتخذه وليا وهو عدو لربه ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، قال ابن كثير إلا تفعلوه، يعني إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، إن لم تجانبوا المشركين تفعلوه، يعني وهو قطع الموالاة، قطع موالاة الكفار ومجانبتهم وتولي المؤمنين واتخاذهم أولياء، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. قال ابن كثير الفتنة هي التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. نعم يحصل بذلك فتنة إذا تولى المسلمون الكافرون، تولى المسلمون الكافرين وصاروا أولياء، يحصل بذلك فتنة عظيمة. لماذا؟ لأنه يألف أولياء الله أعداء الله فيميلون إليهم ويتخذونهم أولياء وربما يحبونهم، ولا شك أن ذلك على حساب دينهم، فكيف يحب من كان عدو لله ورسوله، من كان يسب الله، من كان كافرا بالله، من كان كافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان كافرا بدين الله، كيف يحب؟ أين الولاء والبراء؟ الولاء والبراء إنما هو في الدين، في الإيمان، يوالى الإنسان على ما فيه من الإيمان ويبرأ منه ويبغض بقدر ما عندهم من مخالفة الإيمان، فهذا لا يمكن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث، قال لا تتراءى ناراهما، أو قال أنا بريء من كل مسلم بات بين ظهراني بات بين ظهراني الكفار، والحديث أو بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وجاء أيضا في الحديث الآخر عند أبي داود بسند صحيح كما في صحيح أبي داود من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة يعني تحث على البراءة من المشركين وبعد المسلم عن الكافر، لأنه إذا عاش معه واختلط به دخل عليه شيء من عادات الكفار، فيأخذ شيئا من عاداتهم ويعمل بها وتهون عنده ويهون وقد يميل إلى أهل الكفر وإلى أعداء الله. ولهذا قال الله جل وعلا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، فتنة في الأرض يفتن الناس ويتقارب الكفار مع المسلمين وينهدم الولاء والبراء، وكذلك فساد كبير في الأرض يحصل بها الفساد العظيم الجسيم، ومن ذلك اضمحلال أمر الدين، وربما يهون على الذي كان مسلم متمسكا بدينه أن يترك دينه ويتبع الكافرين أو يعمل شيئا من أعمالهم التي تخرج من الإسلام. فالحاصل أنه لا بد من الولاء والبراء، وأن يحرص المسلم بل يجب عليه أن يكون ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين، فيوالي المؤمنين ويحبهم ويبغض الكافرين ويتولى من ولايتهم ويعتقد بغضهم في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على كل مسلم نصح نفسه وأراد النجاة، لأن الحب في الله والبغض في الله، الحب لله جل وعلا ولدينه ولأوليائه، والبغض في الله يبغض أعداء الله الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسله وكانوا حربا وشرا على الإسلام وأهله. قال جل وعلا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا، لما ذكر الله عز وجل حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة أو ما أعده لهم في الآخرة، فقال جل وعلا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، كما مر معنا جمعوا بين هذه الصفات وهي الإيمان، وهو التصديق عن إقرار بكل ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ما يجب الإيمان به، وأضافوا إلى ذلك الهجرة في سبيل الله وهي الخروج من بلاد الكفر التي كانوا فيها إلى بلاد الإسلام نصرة لله ولدينه وفي سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا وقاتلوا أعداء الله جل وعلا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والذين آووا ونصروا وهم الأنصار الذين آووا إخوانهم المؤمنين المهاجرين لما جاءوا إليهم آووهم وقسموا لهم أموالهم وأحلهم عندهم في بيوتهم ونصروا الله ورسوله ونصروا المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا، هذه شهادة من الله جل وعلا أنهم هم المؤمنون حق الإيمان، هم المؤمنون حق الإيمان أي المحققون لإيمانهم، وذلك بأن عضدوه بالهجرة من دار الكفر، وكذلك الأنصار عضدوه بالإيواء والنصرة لله ولرسوله والإيواء لأصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهم مغفرة عند الله جل وعلا يوم يلقونه مغفرة لذنوبهم، ولهم رزق كريم، رزق كريم عند الله جل وعلا حينما يدخلهم الجنة، يعظم لهم الرزق ويدخلهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد أعد الله عز وجل المجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، بين كل درجة والتي تليها مسيرة 100 عام، أو كما جاء في الحديث الصحيح. فهو رزق كريم ولا شك، وهو أكرم ما يرزقه الإنسان، كيف لا وهو في دار الخلد، في جنة الخلد التي سقفها عرش الرحمن، والجار فيها النبيون والصدقون والشهداء والصالحون. فهذا وعد من الله كريم، وفي حث للنفوس وتهيج على الاتصال بهذه الصفات العظيمة من الإيمان والجهاد ونصرة المؤمنين ونصرة الله جل وعلا ورسوله ودينه ونصرة أهل الإيمان، فإن جزاء ذلك هو هذا الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد، هذا هو الفريق الثالث الذين ليس هو من الذي ليس الذي هو غير المهاجرين والأنصار. فذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر من آمن بعد ذلك وهاجر، يعني بعد أن أعز الله عز وجل الدين ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك من آمن وهاجر وجاهد مع المؤمنين، يعني حتى من جاء بعد فتح مكة، من هاجر وجاهد مع المؤمنين فأولئك منكم لهم حكمكم، فهم من المؤمنين، يعني من حيث الموالاة تتخذونهم أولياء، تناصرونهم وتعطونهم ما تعطون المسلمين، هم أخوة لكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن لم يكونوا من المهاجرين الأولين وإن لم يكونوا من الأنصار، لكنهم أيضا قد دخلوا في دين الله عز وجل وهاجروا وجاهدوا، فهم منكم وأنتم منهم، فأعطوهم ما لهم من الحقوق واتخذوهم أولياء. قال جل وعلا: فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الآية ناسخة لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكذلك ما كان من المحالفة، لأنه كانوا يتحالفون قبل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف بعد الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فبعد الإسلام وبهذه الآية العظيمة جعل الله أولو الأرحام، جعل الله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهم قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه. الأرحام جمع رحم وهم قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه، وهم خمس جهات. الجهة الأولى الأبوة، وهم الآباء والأمهات وآباؤهم وإن علوا، فأبوك وأمك وأبو أبوك وأم أبيك وأبو أمك وأم أمك وإن علوا، هؤلاء هم من الرحم. والبنوة، وهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم وإن نزلوا، هؤلاء من أولي الأرحام الذين يجب أن يوصلوا. والأخوة، وهم أخوانك وأبناؤهم، سواء كانوا أخوانك أشقاء لك أو من أحد الأبوين، أخوانك من أبويك أو من أمك أو من أبيك، وأبناؤهم، هؤلاء من أولي الأرحام. إذن جهات الأرحام، جهة الرحم خمس جهات، ذكرنا الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة. والعمومة هم كل رجل شارك أباك في أصليه أو في أحدهما، يعني كان أخا لأبيك من أبويه أو من أحدهما، وأبناؤهم أبناء العم. والجهة الخامسة الأخوال، وهم كل رجل أو كل من شارك، هو كل من شارك أمك في أصليها أو في أحدهما، وأبناؤهم، يعني سواء كان أخ أو أخت لأمك من أبويها أو من أمها أو من أبيها، وأولادهم كذلك. فهذه هم أولو الأرحام، الجهات الخمس الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، فأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، ويجب الإنسان أن يصل رحمه كما حثت النصوص الكثيرة على ذلك، على صلة الرحم، وأنها منساة في الأثر ومثرات في المال ومحبة في الأهل. فختم الله عز وجل بهذه الآية العظيمة سورة الأنفال التي تدل على هذا الأصل العظيم، وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل، ولكن بين المؤمنين محبة الإيمان والموالاة والنصرة وأخوة الإسلام. ومما يعني يذكر هنا أن ابن كثير رحمه الله ذكر في عند قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، قال جاء في حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. وذهب العلماء إلى أن كل من جاء على الإيمان كان مؤمنا فإنه يكون مع المهاجرين والأنصار، أي في الجنة يوم القيامة. ولهذا قال ابن كثير ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه، الأتباع للمهاجرين والأنصار الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا في الحديث الصحيح، بل هو متواتر متفق عليه ومتواتر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فأحب الصالحين، أحب المهاجرين، أحب الأنصار، وأعمل بعملهم تكون معهم إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم فعل بعض المسافرين الذين يتخذون السفر ذريعة لقصر الصلاة والإفطار في رمضان؟ هذا في تفصيل، لا أظن أن أحدا يسافر وينفق الأموال الطائلة ويترك أهله وبلده وعمله من أجل أن يفطر، وإنما يسافر لغرض، إما لحج إما لعمرة إما لعمل أو لزيارة قريب. لكن إن كان قصده فقط ليتحايل، ليس له قصد إلا أن يفطر، فإنه لا، ليس له ذلك، وعليه أن يتق الله عز وجل، فإنه يعامل بنقيض قصده. والتحايل الحيلة والتحايل المحرم، فإنه يحرم عليه هذا الفعل. ولكن أنا أستبعد أن يقع هذا من المسلم العاقل، إنما يسافر لأجل مصلحة من مصالح الدنيا، وأما إذا كان همه فقط من أجل أن يفطر فإن هذا لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم تغطية وجه المرأة في الحج والعمرة؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها في الحج والعمرة، وهذا هو ظاهر القرآن وهو فعل نساء الصحابة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لقينا الركبان يعني الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته. فهذه أم المؤمنين والصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقر لهن، مقر لهن على ذلك، كنا يغطين وجوههن إذا لقينا الرجال الأجانب، فإذا جاوزهم الرجال عدنا وكشفنا وجوههن. فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، خاصة في مثل هذه الأزمنة، لأنه الغالب أنها لا بد أن تكون مع الرجال وأن يراها الرجال، فيجب عليها أن تغطي وجهها، ولا يضر حتى لو لمس الجلباب أو الغطاء لمس وجهها، فإنه لا حرج عليها في ذلك، ولا يجب عليها فدية ولا يجب عليها شيئا. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم من يضع جبهته في الصلاة على حاجز أو فاصل كالغترة ونحوها؟ الأولى أن يفضي بجميع بدنه إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منهما الجبهة والأنف عضوا واحدا. ولكن لو أنه وضع شيئا لحاجة أو لمصلحة أو لحرارة أو لحساسية عنده فإنه لا بأس، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا في شدة الحر يضعون ثيابهم على الأرض يتقون بها الشمس أو يتقون بها حر الأرض، وكما هو الآن فعل المسلمين يضعون الفرش يسجدون عليها. فإن كان لمصلحة فلا حرج في ذلك، وأما إن كان لغير مصلحة فلا. نعم. أحسن الله إليك. في قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل تعالى فخانهم الله. نعم، لأن الله جل وعلا لا يخون ولا يهدي كيد الخائنين. وهذا من العبارات التي توجد عند بعض العامة، يقول خان الله فلان أو خان الله من خان الأمانة، وهذا من المنكر العظيم. فإن الله جل وعلا لا يخون ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يجوز أن تنسب الخيانة إلى الله أبدا، بل هذا من المنكر العظيم الذي يجب أن ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يحاذون الإمام أو يسبقونه؟ يحاذون يقفون بجواره، إذا كان القصد أنهم يقفون بجواره، إذا لم يكن ثمة مكان، ما وجدوا مكان إلا عن يمين الإمام، هذا يحصل أحيانا في بعض المناسبات أو المحاضرات يزدحم الناس، فإن هذا لا إشكال فيه. وأما إن كان يقصد أنهم يتفقون معه، يعني يكبر مع الإمام ولا يتبعه، فإن هذا لا يجوز، هذا حرام. لأن العلماء ذكروا أن المأموم له مع الإمام أربع حالات: إما الموافقة، وإما المتابعة، وإما المسابقة، وإما التأخر عنه. فالمسابقة حرام، والموافقة كذلك لا تجوز، والسنة المتابعة، والله أعلم.